المرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة الإيمان، مرتبة الإيمان. والإيمان في لسان العرب يطلق ويراد به التصديق، اشتهر هذا التعريف اللغوي لكثير من أهل العلم، لأن الإيمان هو التصديق والمراد به التصديق الجازم، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ولكن الإيمان في الشرع تعدى في القرآن في السنة بالباء، والإيمان الذي هو بالمعنى اللغوي تصديق يتعدى به بالله، حينئذ لابد من معنى أراده الشرع لم يكن في المعنى اللغوي فحسب، ولذلك يعرف بأنه الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. حينئذ ليس مجرد التصديق هو الإيمان في لسان العرب، وإنما لابد أن يكون معه إقرار، والإقرار هذا إنما يكون باللسان باللسان، وأما التصديق فمحله القلب. ولذلك لما وقف أهل البدعة مع تعريف الإيمان بأنه التصديق فحسب، حينئذ أخرجوا القول وأخرجوا العمل الجوارح عن مسمى الإيمان، ثم نقيض الإيمان وهو الكفر جعلوه بالاعتقاد فحسب وهو التصديق، وهذا ثم خلل قد وقع فيه كثير من أهل البدع. وأما نحن نقول بأن الإيمان في لسان العرب ليس مجرد التصديق الجازم فحسب، وإنما يكون معه شيء زائد على مجرد التصديق وهو الإقرار، والإقرار لا يكون إلا بتصديق. الإيمان في الشرع له حقيقة شرعية لابد من معرفتها، وهذا بناء على إثبات الحقائق الشرعية، بمعنى أن لفظ الإيمان إذا جاء في الشرع في الآيات والأحاديث إنما يفسر بما أراده الله عز وجل من هذا اللفظ، حينئذ لا يرجع فيه إلى المعنى اللغوي فحسب، وإنما نقول ماذا أراد الله تعالى بلفظ الإيمان، كما نقول بأن الصلاة هي الدعاء في لسان العرب ولكنها ليست هي الدعاء في الشرع، فالشرع له باعتبار الصلاة حقيقة شرعية، حيثما أطلق هذا اللفظ انصرف إلى المعنى المراد شرعا، حينئذ نفسر الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ليس هو هذا المعنى الذي أراده العرب من حيث وضع اللفظ لمسماه. إذ الصلاة في لسان العرب هي الدعاء، والدعاء هذا موجود في المعنى الشرعي وثم زيادة عليه، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقل ذلك في شأن الصيام والزكاة والحج وكل الحقائق الشرعية، بمعنى أن اللفظ في أصله موضوع وضعا عربيا وله معنى عربي، لكن أخذ الشارع هذا اللفظ مع ملاحظة المعنى اللغوي في الأصل وزاده بعض المعاني التي تتعلق به. ينبني على هذا أنه حيثما أطلق لفظ الإيمان أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج تفسره بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي. إن لم يمكن حمله على المعنى الشرعي فحينئذ نرجع إلى المعاني الأخرى، فاللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، فالحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. الأصل في لسان أو في مخاطبة الشارع إنما يخاطب الناس بما أراده الله تعالى منهم، حينئذ إذا وضع لهذا اللفظ معنى حينئذ لابد من الرجوع إلى ذلك المعنى الذي أراده الله تعالى. من أين نأخذ هذا المعنى الشرعي؟ نقول بجمع النصوص، بجمع النصوص أو بتعريف الإيمان إذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أو عرفه الله عز وجل، فثم آيات تدل على أن الإيمان لفظ الإيمان له معنى خاص في الشرع، وثم أحاديث تدل صراحة بأن الإيمان له معنى شرعي أراده الله عز وجل من العباد، فليس المراد معنى دون معنى، بل لابد من النظر إلى مجموع النصوص ثم نستخلص من ذلك تعريف الإيمان الشرعي. ومسألة الإيمان هذه وقع فيها نزاع عند أهل البدعة مع أهل السنة، ولا شك أن السلف مجمعون على المعنى الذي أراد الله تعالى، الصحابة والتابعون وتابعوهم لا خلاف بينهم في حقيقة الإيمان، وإنما وقع الخلاف مع المخالف الذي خرج عن الهدي النبوي ولم يرجع إلى الشرع، إنما رجع إما إلى العقل وإما إلى اللغة، ومن رجع إلى العقل فقط أو إلى اللغة فقط ولم يرجع إلى نصوص الشرع لابد أن يضل في معرفة الحقائق الشرعية. حينئذ نقول مسألة الإيمان مسألة مهمة ينبغي العناية بها، وينبغي أن يرد الكلام إلى أصوله، بمعنى أن نرجع إلى أصول الكتاب والسنة، ننظر في الآيات التي تعلقت بالإيمان، وننظر في الأحاديث التي تعلقت بالإيمان، ثم نأخذ تعريف الإيمان من هذه النصوص الشرعية، وننظر إلى أقوال الصحابة ابتداء، ثم أقوال التابعين، ثم أقوال تابع التابعين، ومن عدا ذلك فالأصل أن الباب مغلق، فلا اجتهاد في هذه المسألة البتة، وإنما هي مسألة مجمع عليها، وهي مسألة بينها الله عز وجل أتم بيان. يعني بعض الناس قد يقع عنده نوع إشكال في تعريف الإيمان، نقول سبق معنا بالأمس معرفة الآداب التي تتعلق به الاستجمار، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، وبين ما يتعلق به حقوق الناس من جهة السلام عليهم ومن جهة الإحسان إلى العباد، وكل فروع الدين التي هي دون مسألة الإيمان جاء البيان الشافي فيها على أتم وجه. ومن المحال عقلا أن يأتي الشارع ببيان هذه الفروع ثم يقف على مسألة من مسائل أصول الإيمان ويتركها هكذا للعباد، كل يعرف بنفسه أو ما أراده دون الرجوع إلى الشرع. فمسألة الإيمان والكفر مسألة واضحة بينة لا لبس فيها في الشرع البتة، ومن قال بأن ثم لبس في تعريف الإيمان أو في تعريف الكفر حينئذ نقول هذا معارض للأصل الذي قد أجمع عليه الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا أو ما قبض إلا وقد بين لهم كل الأحكام المتعلقة حتى أحكام القراءة، وما من طير يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ذكر لهم منه حكما يتعلق به. فمن المحال أن يترك الشارع مسألة الإيمان والكفر، وهي مسألة يتعلق بها مصير في الدخول في الخلود والجنة أو النار، ثم تترك للعباد هكذا كل أن يتكلم فيها بحسب رأيه أو يعتمد على أدلة ليست بأدلة في نفسها. وأنا أبين الآن بأن الإيمان مسألة واضحة بينة صريحة لا خلاف بين السلف في تعريف الإيمان ولا في معرفة أحكام الكفر، وإنما وقع النزاع والخلاف عند من لم يرجع إلى الأصول في الاستدلال بالأدلة من حيث موافقتها لما هو عنده أو مخالفتها. الإيمان في الشرع له إطلاقان، استقراء نصوص له إطلاقان، يعني يستعمل تارة مفردا وتارة مقرونا بالإسلام، تارة يذكر معه لفظ الإسلام وتارة يذكر وحده، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا ذكر الإيمان فقط، وقد يذكر كما في حديث جبرائيل الإسلام والإيمان معا، ما الإيمان ما الإسلام، فسأل عن هذا وسأل عن ذاك وجعل هذا مقابلا لذاك. إذن نقول الإيمان في الشرع له إطلاقان، الأول أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، حينئذ يراد به الدين كله القول والعمل. إذا أطلق لفظ الإيمان هكذا ولم يذكر معه في اللفظ في التركيب في الحديث في الآية لفظ الإسلام، حينئذ يراد بالإيمان الدين كله القول والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحبه الله ورسوله يدخل في لفظ الإيمان، كل طاعة سواء كانت الطاعة قلبية أو لسانية أو بالجوارح والأركان فهي داخلة في مسمى الإيمان على هذا الإطلاق. إذن الاستعمال الأول أن يطلق لفظ الإيمان ولا يذكر معه لفظ الإسلام، حينئذ كما قال ابو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يراد بالإيمان ما يراد بلفظ البر والتقوى إذا أطلقت. الثاني أن يطلق مقرونا بالإسلام، أن يطلق مقرونا بالإسلام كما في حديث جبرائيل، حينئذ يراد به بلفظ الإيمان الاعتقادات الباطنة، يراد به الاعتقادات الباطنة، يعني ثم ما هو عمل ظاهر وثم ما هو عمل باطن. إذا قرن لفظ الإيمان بلفظ الإسلام اختص الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا عند الاجتماع كما في حديث جبرائيل المشهور الذي سيذكره المصنف دليلا على هذه المراتب الثلاث. مثال الأول وهو أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال إنما المؤمنون، هذا حصل، أي المؤمنون هم المتصفون بما ذكر، ومن عداهم لا يتصف بما ذكر، فثم طرفان متقابلان، مؤمن ليس بمؤمن. ولا شك أن الذي يقابل الإيمان هو الكفر، الكفر هو نقيض الإيمان، تعريفه أنه نقيض الإيمان، فإذا عرف الإيمان حينئذ عرف الكفر. وهنا الله عز وجل قال إنما المؤمنون، أي ما المؤمنون إلا من اتصف بما ذكر، لأن إنما هذه من صيغ الحصر، بمعنى أنها تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إنما المؤمنون قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي باطن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زيادة الإيمان هذا عمل قلبي باطن. وعلى ربهم يتوكلون، هذا عمل قلبي باطن. فذكر ثلاثة أفعال إنما هي للأمور الباطنة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذان عملان ظاهران. فجمع في مسمى المؤمنين هنا من اتصف بثلاثة أفعال من الأمور الباطنة وبفعلين من الأمور الظاهرة، حينئذ شمل النوعين العمل الباطن والعمل الظاهر، إذن يدخل في مسمى الإيمان إذا أطلق العملان الباطن والظاهر. ثم أكد ذلك المعنى أولئك، أي الموصوفون بما ذكر من الأعمال الباطنة والظاهرة هم المؤمنون حقا. هذا نص واضح بين لا يمتري فيه اثنان عاقلان ممن عرفا لغة العرب أن إنما هنا للحصر، وأن المراد بهذه الآية إثبات وصف الإيمان لمن اتصف بما ذكر، والذي ذكر مشتمل على نوعين من الأعمال، منها ما هو باطن ومنه ما هو ظاهر، إذن الظاهر داخل في مسمى الإيمان. واضح؟ الظاهر العمل الظاهر الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع، المتصف بما ذكر من الأعمال الباطنة والظاهرة حينئذ هم المؤمنون. وجاء حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني متصفة بالإيمان. ومن اتصف بالإيمان لابد وأنه اجتمع فيه نوعاء العمل الباطن والظاهر. هنا أطلق لفظ الإيمان، قال نفس مؤمنة ولم يذكر مسلمة، فدل ذلك على أن الإسلام داخل في مفهوم الإيمان إذا أطلق، والإسلام المراد به هو العمل الظاهر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، يعني الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، في حديث وفد عبد القيس، وهذا حديث ارتكز عليه أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدعة. في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، هنا لم يذكر الإسلام وإنما ذكر الإيمان. ثم سألهم عن الإيمان أتدرون ما الإيمان بالله وحده، يعني ما تعريف الإيمان في حقيقة شرعية؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سألهم عن ماذا؟ عن تعريف الإيمان، وقد أطلقه أولا، قال آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال عليه الصلاة والسلام سائلا لهم شارحا لهم مبينا لهم هذا الحكم العظيم، كما بين لهم أحكام الاستنجاء والاستجمار، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذا تفسير بالعمل الظاهر لمسمى الإيمان. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر الشهادتين وأركان الإسلام، فعرفه بماذا؟ بالشهادتين وأركان الإسلام، وأدخل فيه وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ولا شك أن هذا الأخير ليس من أركان الإسلام، إنما هو عمل ظاهر وهو داخل في مسمى الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على فوائد هذا الحديث في زاد المعاد، قال رحمه الله تعالى: فيه، أي في حديث وفد عبد القيس، أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال، هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، لأنه قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه قول وهي متضمنة لاعتقاد، وذكر بعد ذلك الأعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما علم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، بل هذا أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة، وما وقع فيه متأخرون من النزاع لا يرجع إلى الدليل فيخفي دلالته، وإنما هو باق على أصله وهو مقطوع به من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، ولذلك لم يختلفوا. إذن وعلى ذلك ما يقارب من 100 دليل من الكتاب والسنة، على ذلك بأن الإيمان مجموع القول والعمل، وهذا فيما إذا أطلق لفظ الإيمان، حينئذ يشمل الأمور الباطنة، الأعمال الباطنة، ويشمل الأعمال الظاهرة. وفي الصحيحين، وهو ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن أعلاها قول وأدناها عمل، إذن الإيمان بين هذه المراتب الأعلى والأدنى، ومنه ما هو قول كلا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنه ما هو عمل كإماطة الأذى عن الطريق. وسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى الصلاة وهي عمل ظاهر في الأصل، سماها إيمانا، ومعلوم أن العرب أو في لسان العرب أو من قاعدة العرب أنها لا تطلق الكل على جزئه إلا إذا كان الكل يفوت بفوات ذلك الجزء. قاعدة العرب أن الإيمان مركب، لا شك أنه مركب، فإذا أطلق لفظ الإيمان على جزء من أجزاء الإيمان دل على أن هذا الجزء له أثر في الأصل اللفظ وهو الإيمان، وهذه العلاقة والترابط أن الإيمان الوصف العام يزول بزوال هذا الجزء. فلما سمى الله تعالى الإيمان، سمى الصلاة بالإيمان، دل على أمرين: الأول أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان كالصلاة، ثانيا أن زوال الصلاة وهي جزء من أجزاء الإيمان مزيل لوصف الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا له من الملة، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن الأدلة هذه التي مر معنا: أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، إذا أطلق لفظ الإيمان فقد عرفه السلف بماذا؟ بأنه اجتمع فيه ركنان: القول والعمل. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح والأركان، حينئذ لابد من هذه الأجزاء الأربعة على جهة التفصيل والاثنان على جهة الاختصار، فنقول الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان مخالف للإجماع الذي ذكرناه سابقا، بمعنى أنه لا يعرف الإيمان إذا أطلق بأنه القول بأنه الاعتقاد وقول اللسان فحسب، وبأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، نقول هذا قول محدث وهو بدعة وضلالة، لأنه مخالف لإجماع السلف، وهو أن الإيمان مركب من شيئين: قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح والأركان. وهذا هو مراد السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان،

والخصلة، ويدخل تحتها أفراد من الخصال. وهنا أورد المصنف إحدى الروايات 74 كما هي رواية البخاري 74، وعند مسلم أنها 64 64، وفي رواية عنده أيضا على الشك 64 أو قال 74. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو 64، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله أي أعلى تلك الشعب، فهذه الشعب ليست على مرتبة واحدة، حينئذ الإيمان له شعب متعددة، من هذه الشعب الأجزاء ما يفوت الإيمان بفواتها، ومن هذه الشعب ما لا يفوت الإيمان بفواتها، ولذلك مثل لك النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها وهو قول لا إله إلا الله، ولا شك أن الإيمان يزول بزوال هذا القول وهو لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، وأدناها أي أدنى هذه الشعب إماطة الأذى أي إزالة الأذى، وهنا أذى بأل فيشمل الأذى القولي والأذى العملي، إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل، حينئذ يكون داخلا في مسمى الإيمان، وكذلك زوال هذا لو لم يزل الأذى عن الطريق هل خرج عن الإيمان؟ جواب لا. إذن زوال هذه الشعبة لا يؤدي إلى زوال الإيمان من أصله، فأعلاها أي تلك الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها أي أقلها إماطة الأذى عن الطريق، ولهذا قلنا أل هذه استغراقية. قول لا إله إلا الله هنا يعبر فيما إذا قيل الإسلام مقابل للإيمان، حينئذ يختص الإيمان بالأمور الباطنة ويختص الإسلام بالأمور الظاهرة، لكن لا بد من تقييد، يعني لا يقال بأن ثم انفكاك بين الأمور الباطنة يعني أعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، هل تنفك بمعنى أنه يوجد ظاهر ولا يوجد معه باطن، أو يوجد باطن ولا يوجد معه ظاهر؟ نقول إذا قيل الإسلام يقابل الإيمان فحينئذ يختص الإسلام بالأمور الظاهرة الأعمال الظاهرة، لكن يشترط فيها ما يصححها من الإيمان، لأن الأعمال الظاهرة لا يمكن أن تصح بدون اعتقاد وحدانية الرب جل وعلا، لا يمكن أن تصح بدون الإخلاص لله عز وجل وبدون وجود شروط لا إله إلا الله وهي عمل ظاهر قولي، حينئذ نقول لا بد أن يكون ثم إيمان قدر مصحح للعمل الظاهر بأن يكون مسلما، كذلك الإيمان عمل باطن لكن لا بد له من عمل ظاهر يصحح ذلك الباطن، وهو ما اشترطناه من كون الصلاة لابد من إتيان بها لتصح هذا العمل الباطن. إذن قول لا إله إلا الله لابد أن يكون معه اعتقاد مصحح لهذا القول، لأن قول لا إله إلا الله مجرد هكذا دون الإتيان بشروطها من الإخلاص والعلم بمعناها واليقين هذه كلها أعمال باطنة، فإذا قيل قول مجرد هكذا دون أعمال باطنة ما صح ولم يدخل في الإسلام بذلك، فلابد أن يكون ثم عمل ظاهر وهو القول لا إله إلا الله ومعه اعتقاد يصحح هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، حياء صفة انفعالية تبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، شعبة أي خاصلة من الإيمان، من للتبعيض من الإيمان لأنه عمل قلبي وهذا واضح متفق عليه، جعله بعضا من الإيمان لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولا شك أن الإيمان فعل وكف، أن الإيمان فعل وكف، فعل للطاعة وكف عن المعصية، ولذلك نقول يزيد وينقص، يزيد بالعمل بالطاعة وينقص بالمعصية، إذن نقصان الإيمان من أسبابه الوقوع في المعصية، ولذلك نقول عد الحياة هنا من الإيمان لأن الحياة بوجوده يكف المرء عن الوقوع في المعاصي، حينئذ هي بعض الإيمان.